الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم أن أوتر بعد صلاة العشاء بركعة واحدة فقط؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة، وقد شرع الله عز وجل الوتر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة، منها الوتر بواحدة، وقد دل عليها دليل الأثر. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. وفي السنن من حديث أبي أيوب الأنصاري بإسناد جيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وفي حديث عكرمة عن ابن عباس أن معاوية رضي الله عنه كان يوتر بعد العشاء بركعة، فقيل ذلك لابن عباس فقال: دعه فإنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: دعه فإنه فقيه. فلا بأس عليك بارك الله فيك أن توتر بعد صلاة العشاء مباشرة، والأفضل كذلك بعد سنتها أيضا بركعة واحدة، لا سيما إذا كنت تخشى أن لا تقوم من آخر الليل، فإن من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فالمشروع له أن يوتر أوله، لما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أبا هريرة بذلك، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها: وأن أوتر قبل أن أنام. فإذا كنت تخشى أن لا تقوم من آخر الليل فتوتر أوله ولو بعد العشاء مباشرة. فإن قلت: وما الحكم لو استيقظت من آخر الليل وأردت أن أصلي؟ فنقول: الجواب تصلي شفعا بلا إعادة وتر، لما في السنن وصححه أحمد من حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، والله أعلم.